مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نحييكم أيها الأخوة المستمعون الكرام في هذا اليوم وفي ظهيرة هذا اليوم الاثنين الخامس من شهر جمادى الآخرة من عام 37 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج مع القرآن. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. مرة أخرى نحييكم في هذا البرنامج مع القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. بإذن الله تعالى سوف نقدم لكم في حلقة هذا اليوم الفقرات التالية. في الفقرة الأولى من تلاوات المساجد لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بصفر، وفي الفقرة الثانية صغار القراء للقارئ محمد الطه الجنيد، وفي الفقرة الثالثة تلاوات مرتلة للقارئ عبد الرحمن الشمري. وأيضا في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نوافيكم بلقاء الأسبوع. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة. نبدأ هذه الحلقة أيها الأحبة بهذه التلاوة الكريمة من تلاوات المساجد من سورة إبراهيم من الآية 19 وحتى الآية 52 للقارئ الشيخ عبد الله بصفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل

والخمسين من السورة نفسها. الشيخ عبد الله بن علي بصفر معروف وهو إمام وخطيب جامع الشعيبي في جدة. أيها الإخوة، في الآيات حكاية تخلي المستكبرين عن تابعيهم من العصاة يوم القيامة، وبيان بعض نعم الله على الإنسان، وأن النعم من الكثرة بمكان فلا يمكن إحصاؤها، ودعوات سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبيان أحوال الظالمين الفظيعة يوم القيامة. مع القرآن. ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين، ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. نعم إخوة الإيمان، نتواصل معكم عبر هذا البرنامج المباشر مع القرآن، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه هي فقرة ضيف البرنامج. نرحب كثيرا بضيفنا الكريم القارئ الشيخ فواز بن علي الكعبي، إمام جامع سعيد بن زيد في إسكان الحرس الوطني في الأحساء. السلام عليكم يا شيخ فواز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ خالد. حياك الله، مساك الله بالخير، وشلونك؟ مساء النور، حياك الله. مساك طيب، بشر عنك. الله يجزاك خير، أبشر كل شيء زين على ما تحب، الحمد لله. وشلونك والجامعة؟ والله ماشي الأمور، أبشر كل شيء زين. كيف حالك يا شيخ؟ والله بشر، مشتاقين لك في إذاعة القرآن الكريم، ونتمنى يعني أن تتواصل معنا في إذاعة القرآن الكريم، فأنت أحد القراء المميزين ولله الحمد. اللهم لك الحمد، ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. الله يعطيك العافية. سم. جزاكم الله خير، أقول جزاكم الله خير، الله ينفع بجهودكم. اللهم أمين. وش رأيك يا شيخ فواز، مشتاقين نسمع لقراءتك، تستفتح لنا بتلاوة؟ طيب. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، من هو أشد منه قوة، وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ما شاء الله على هذه القراءة الطيبة من سورة القصص. جزاك الله خير يا شيخ فواز بن علي الكعبي. الله يجزاكم خير، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. اللهم أمين، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أمين. الله يجزاك خير شيخ خالد. نذكر الإخوة والأخوات بأن معنا القارئ الشيخ فواز بن علي الكعبي إمام جامع سعيد بن زيد في إسكان الحرس الوطني في الأحساء، وقد قرأ قبل قليل مما تيسر من سورة القصص. نتواصل معكم والحديث يتواصل معكم الشيخ فواز، يعني بدايتك مع القرآن الكريم تتحدث عن ذلك حتى حفظتم القرآن وحتى أميتم المصلين في هذا المسجد والجامع. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بدأت حفظ القرآن في وقت متأخر يعني من العمر، يعني على كبر تقريبا قبل 10 سنوات تقريبا. ما شاء الله. وكانت البداية أن تلقيت القرآن عن طريق الاستماع للشريط. نعم. بدأت طبعا أبدأ قبل الحفظ بتصحيح التلاوة. نعم. قبل الشروع في الحفظ، لأن الحفظ إذا حفظ يعني كان بداية الحفظ خطأ يصعب تصحيحه بعد ذلك. صحيح. أي ثم يعني المرحلة الأخرى بعد تصحيح الحفظ أو تصحيح القراءة عفوا، بدأت بالحفظ وكانت يعني طريقة التكرار، تكرار الآية أكثر من مرة، يعني تكرر الآية حتى يتم الحفظ. والمرحلة التي تليها ربط الآيات بحيث يكون قبل الشروع في الآية التالية أربط الآية الأولى بها لكي يكون هناك ربط في وتسلسل. نعم وتسلسل، لأن أحيانا تقرأ مثلا الآية فما تدري يعني ما هي الآية التي تليها. صحيح. فتكون هذه عملية الربط. وكذلك من يعني الأشياء اللي كنت أثناء الحفظ عملها هي تحديد مقدار أو جعل مقدار معين للحفظ يومي. أي حفظ يومي يعني بمعدل وجه مثلا. وش الأوقات المناسبة يا شيخ؟ والله الأوقات المناسبة طبعا على حسب يعني فراغ الشخص يعني أو المريد للحفظ، فهو أفضل وقت طبعا يعني يكون في السحر يعني قبل الفجر لصفاوة الذهن، يعني يكون الذهن صافي من المكدرات. صحيح. الدنيا وكذا، وكذلك بعد الفجر مباشرة بعد صلاة الفجر يكون الحفظ مناسب جدا. وثم تسلسلت في يعني في ذلك حتى من الله سبحانه وتعالى علينا بالحفظ، والله أن من أعظم النعم على الإنسان أن يعطيها الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم. هل قرأت على أحد من المشايخ وهل لديك إجازات؟ والله شيخ يعني قرأت على يعني مشايخ ولكن لا يوجد لدي إجازة. لدي شهادة حفظ من جمعية تحفظ القرآن، حصلت على المركز الأول في على مستوى الرياض في جمعية تحفظ القرآن. ما شاء الله. نعم شاركت في مسابقات يا شيخ فواز؟ نعم شاركت في عدة مسابقات ولله الحمد كنت أحصل على المراكز الأولى. شاركت في 4 مسابقات متتالية وحصلت على المركز الأول في جميع المسابقات ولله الحمد. وهل شاركت نعم. في برامج إذاعة القرآن الكريم؟ والله كثير، أنا من ما أحتاج على قولهم من أهل الإذاعة. نعم شاركت كثير في الإذاعة وكان لي قراءات كذلك تبت في الإذاعة موجود عندنا. بس احنا نذكرك ان اذاعه القران الكريم ايضا كان لها يعني ايضا مشاركه معك، وسمعنا صوتك وسجلناك في برامج في رحاب القران وشباب القران وهذه البرامج التي حقيقه يعني كنت مشاركا بها. نعم طيب ننتقل ومع القران ايضا كذلك مع القران كذا مع في رمضان في ليالي رمضان كذلك شاركت، كان لي مشاركه. طيب كيف انتقلت إلى كنت لإمامة جامع سعيد بن زيد في الحرس الوطني في الحساء؟ كنت طبعا يعني ابتداء في نفس الجامع هذا اللي الآن أنا فيها إمام الخطيب. نعم كنت مؤذن لنفس الجامع. نعم ثم تدرجت ولله الحمد أن إلى أن أصبحت إمام الخطيب، ونسأل الله الإعانة على هذه المسؤولية، وإمامة المسجد مسؤولية عظيمة. وأنت عملك يا شيخ؟ أنا أعمل معلم في جمعية تحفظ القرآن. ما شاء الله. نعم. في الأحساء؟ أي نعم في الأحساء. كيف ترى يعني الشباب وإقبالهم على القرآن الكريم؟ والله الحمد لله الشباب يحتاجون إلى تحفيز وتشجيع، يعني لا يكفي كون مثلا يعني تكلفهم بالحفظ والمراجعة يعني فقط، لابد من تحفيز. صحيح. سواء مادي أو كلام أو فيحتاجون الى تحفيز. وبعض يعني صغار السن، نتكلم عن صغار السن، لا يدركون يعني مثلا اهميه القران من حيث الاجر والاجر المترتب عليه وكذا، فلا بد ان يعطون اشياء ماديه يحفزون بها. نعم. طيب الشيخ فواز بن علي الكعبي، يعني كيف ترى شعورك وانت يعني في تلاوه المحراب وخاصه في رمضان وفي غير رمضان؟ أما المحراب يا شيخ خالد وما أدراك ما المحراب. أي نعم. فالمحراب له هيبة يعني عجيبة، وفي نفس الوقت له لذة عجيبة. ما شاء الله. لا يعرفها ولا يذوق هذه اللذة إلا من جرب هذا المحراب. ما شاء الله. يعني فأقول يعني لابد لمن يعني من الله عليه سبحانه وتعالى بإمامة المسلمين أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذا الشرف العظيم. يعني فينبغي، هذا شرف عظيم، فينبغي للأئمة، يعني أوجه رسالة لنفسي كإمام وإخواني الأئمة عبر هذه الإذاعة المباركة أن يقدروا لهذا المكان قدره، لأن الناس يظنون يعني ويحسنون الظن في الإمام، فلا بد أن يراقب الله سبحانه وتعالى يعني في جميع يعني شؤونه وأحواله، فهذا الأمر لا بد أن يعني يتنبه له. كأنها يعني رسالة للأئمة. نعم هذه رسالة للأئمة. متى يا شيخ فواز بن علي الكعبي متى يعني تستعدون لشهر رمضان المبارك وتهيئ نفسك وتراجع الحفظ؟ نعم أما بالنسبة يا شيخ خالد للتهيئة النفس والمراجعة، يعني بالنسبة للقرآن في المحراب لابد أن يكون الإمام وغيره، لكن الإمام يعني بوجه الخصوص أن يكون له أصلا ورد يومي من القرآن، لابد أن يكون له ورد يومي يعني للكسالة أمثالي جزء يعني جزء كأقل قليل جزء يومي، فالمفترض يكون أكثر من جزء، لكن نقول لمن مثلا عنده أشغال أو عنده ارتباطات ولا شيء يشغل عن القرآن، فحافظ القرآن بإمكانه أن يقرأ القرآن في السيارة في أماكن الانتظار في أي مكان من فلا يحتاج إلى مصحف يعني. نعم. طيب. فيكون جاهزاً، يكون جاهزاً دائماً للتقدم للصلاة بالناس. طيب. والتوفيق لله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً. الشيخ فواز بن علي الكعبي، أبرز من تأثرت بهم في قراءتك؟ والله الشيخ يعني هناك من المشايخ يعني من أبرز من تأثرت بهم بصراحة على رأسهم شيخي ومعلمي وحبيبي الشيخ الدكتور محمد أيوب. ما شاء الله. إمام الحرم النبوي سابقا. نعم. معروف الشيخ لا يحتاج أن سابقا أعرف. وحاليا الآن في رمضان. نعم. رجع إلى رمضان. نعم رجع. الله يجوب العافية إن شاء الله. اللهم آمين. نسأل الله أن يوفقه. فالفضل لله سبحانه وتعالى. نعم. الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لشيخنا محمد أيوب في تعلمي وحفظي للقرآن. يعني فقد حفظت القرآن كاملا يا شيخ في البيت عن طريق استماع لأشرفة الشيخ محمد أيوب. يعني إذن هل تأثرت بقراءتي يعني كصوت يعني تقليد أو شيء من هذا القبيل؟ والله تقليد أنا لا أرى التقليد، لكن تأثرت بقراءتك كإتقان للقراءة وجودة وتجويد ومخارج حروف، هذه يعني استفدت كثير كثير، يعني الفضل لله ثم للشيخ. نعم. وكذلك هناك من المشايخ بعد يعني ما ننساهم كذلك من تأثرت بهم، شيخي وحبيبي الشيخ سعد الغامدي طبعا. نعم. نعم. كذلك أحببت القرآن وتعلقت به من كثرة الاستماع لهذا الشيخ الجليل بصراحة، يعني حببني في القرآن بصوته العذب ويعني خشوعه وطمأنينته في القراءة. نعم شيخ فواز. طيب رسالة تختم بها هذا اللقاء؟ رسالة عندي يعني عدة رسائل يعني حملونا شوي. الرسالة الأولى أرسلها للأمة الإسلامية كافة. نعم. فهي أمة القرآن الكريم، يعني أرسل لهم رسالة أن يتمسكوا بهذا القرآن العظيم حفظا وتلاوة وتدبرا ومن ثم عملا، ففيه النصر والعز والتمكين. إذا أردنا النصر والعزة والسعادة والتمكين فعلينا بالقرآن، فماذا نريد؟ فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وكفى به شرفا أنه كلام الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا رأى الإنسان أن الناس يتنافسون على هذه الدنيا وحطامها، فأقول له نافس أنت في ميادين القرآن وحفظه وتلاوته. وأما رسالتي الأخرى، قائدنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده وينصر به ويعز به الإسلام. آمين. والمسلمين. آمين. وأن يوفق ولي عهده وولي ولي عهده إلى ما فيه صلاح الأمة الإسلامية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يؤمننا في أوطاننا ويحفظ أئمتنا ولاة أمورنا. آمين. وأن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين على حدود المملكة سواء في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق في جميع الحدود، وأن من أراد ببلادنا ومملكتنا سوءا أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره في تدميره. نعم. وأن يرده خائبا خاسرا. ورسالتي الأخيرة لهذه الإذاعة المباركة، ولك أنت خالد سمع. ولهذه الإذاعة المباركة على ما تبذل صراحة يعني جهود يعني جبارة ومشكورة في نشر القرآن وتعليمه وتدبره والعناية به، ونسأل الله أن ينفع بهذه الإذاعة الإسلام والمسلمين. وآخر رسالة وهي غالية جدا على قلبي، وهي رسالة لوالدتي الحبيبة بأن يحفظها ويبارك في عمرها. آمين. ويطيل في عمرها. آمين. على الطاعة، وأن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم آمين. جزاك الله خير يا شيخ فواز وبارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يحفظك وأن يجعلك دائما وأبدا موفقا مع القرآن ومع أهل القرآن الكريم. اللهم آمين. جزاكم الله خير، ولا أوصيكم يعني قبل ما عاد أسمعها كثير حاولوا أنكم جيبونا. كيف يا شيخ؟ أقول لا أوصيكم قراءتي ما عاد أسمعها كثير. خلاص ما عاد أسمعها بالإذاعة. خلاص سجلوا عطنا الأشرطة إن شاء الله، وابشر يا شيخ فواز. وقبل شوي القراءة الجميلة اللي في سورة القصص هذه إن شاء الله سوف نعرضها بإذن الله. الله يجزاك خير يا شيخ خالد، وأنا بإذن الله لابد أن لي زيارة للمقر الإذاعة بإذن الله. حياك الله. أجل إذا سلم عليكم إذا زرت نجيب معك الأشرطة. أبشر. ما تبون تمر من الحسا؟ والله عاد أنت كريم وإحنا نستاهل. أبشر بالتمر. أكرمك الله. شكرا الله يجزاك لضيفنا خير. الكريم الشيخ القارئ فواز بن علي الكعبي إمام جامع سعيد بن زيد في إسكان الحرس الوطني في الأحساء، الذي كان معنا خلال هذا اللقاء ضيف الحلقة.

وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا فيقول ما هذا ليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. مع القرآن. مع القرآن إخوة الإيمان، وأنتم تستمعون إلى هذه التلاوة من تلاوات صغار القراء القارئ محمد طه الجنيد الذي قرأ من سورة الأحقاف، وهو قارئ بحريني ووهبه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا وأداء رائعا في تلاوة القرآن الكريم منذ طفولته. أقامت السورة بأبلغ الأساليب وأحكمها الأدلة على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وأن هذا القرآن من عند الله وأن يوم القيامة حق. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. نعم إخوة الإيمان، ساعة مع القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعات ومدى العمر بإذن الله عز وجل، لأن القرآن الكريم فيه الشفاء وفيه الحياة. نتواصل معكم مستمعين الكرام من خلال برنامج مع القرآن الكريم ومع فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة، حيث نستمع ونقدم لكم هذه التلاوة المرتلة للقارئ عبد الرحمن الشمري من سورة الفرقان من الآية 61 وحتى آخر السورة. تلاوات مرتلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون.

وهو قارئ يتمتع بصوت عذب له بعض التلاوات المسجلة في الآيات، ذكر بعض مظاهر قدرة الله في الكون ونعمه على عباده، ثم بيان صفات عباد الرحمن المخلصين الموقنين وما يتحلون به من أخلاق سامية وآداب رضية تجعلهم يستحقون بها إكرام الله تعالى وثوابه الجزيل في جنات النعيم. مع القرآن. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن الكريم لهذا اليوم الاثنين، وقد استمعتم إلى الفقرات التالية. في الفقرة الأولى من تلاوات المساجد لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بصفر، وفي التلاوة الثانية لصغار القراء محمد طه الجنيد، وفي الفقرة الثالثة تلاوات مرتلة للشيخ القارئ عبد الرحمن الشمري. وقد كنا قد قدمنا قبل ذلك أيضا لقاء مع ضيفنا الكريم القارئ الشيخ فواز بن علي الكعبي إمام جامع سعيد بن زيد في إسكان الحرس الوطني في الأحساء. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. وفي الختام إخوة الإيمان، نقدم لكم تحية فريق العمل من المتابعة عبد الرحمن بن محمد الشايع، ومن الإعداد جميل المبارك، ومن تنفيذ البرنامج على الهواء مباشرة ناصر بن محمد السالم، ومن منفذ الفترة زميل ناصر بن شايع الشايع، ومن مذيع الفترة زميل خالد أسامة المصري، ومخرج منفذ البرنامج عبد الرحمن بن سعد الحوطي، ومن الإخراج محمد بن سعيد الشمري، ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح. أوقات طيبة عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى نرجوها لكم مع برامجنا دائما وأبدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل كان في العمر بقية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.